السلام على رسول الله. أحد الإخوة يعتب علينا يقول أنني هاجمت الرقى. أقول وفقكم الله، ما أدري، لعل أخي ما استوعب ما قلت، جزاه الله خيرا، ولا شك أنه يريد الخير ويريد الفائدة، لكن لعله ما استوعب ما سمع. أنا لا أهاجم الرقى ولا أهاجم الرقية ولا أمنع الرقية، فالرقية أمر شرعي، لكن أقول إنه لا بد من هذه القيود ولا بد من هذه الشروط التي اشترطها الشارع، والتوسع فيها بالطريقة التي بينتها لكم مخالفة لشرع الله. فالمسلم الذي يريد أن يرقي أخاه له أجر عظيم، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما الذي أنا أتكلم عليه وأدين الله به، وقد كتبت فيه كتيب أرجو الله أن يصدر قريبا، وكتب شيخ أخونا الشيخ علي كتاب في ذلك، هي اتخاذ الرقية مهنة، مهنة طبية. يجلس، يفتح عيادة، يملأ جيبه، وهذا أوهم حتى بعض الناس الذين ليس عندهم مرض بأنهم مرضى. فاتخاذها مهنة الذي أدين الله به أنها بدعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي فإن أخذ المال بهذه الطريقة محرم وليس بحلال. ولذلك أعتذر لأخي وفقه الله إذا كان ما فهم التفصيل الذي ذكرته، فليرجع إلى التسجيل إن كانت الدرس إيش مسجلا، إن كان الدرس مسجل فيرجع أخي وفقه الله الذي يعتب علينا ويقول إنني هاجمت الرقى. حاشا لله أن أهاجم الرقى الذين يتقيدون بالشرع، ولكنني أرد على الرقى الذين يلعبون بكتاب الله ويضحكون على الناس. ومنهم هذا الذي يقول إن عنده جنا وهو يرقي، وكلما قرأ سورة يأتي خدم سورة ياسين، خدم سورة الفاتحة، خدم سورة البقرة، خدم سورة. ولذلك قلت لكم إن المشعوذين استغلوا مسألة انتشار الرقية فأوهموا الناس بأنهم رقاة وهم يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا الذي أنا قلته وأحببت أن أوضحه أكثر، فإن كان أحد فهم مني غير هذا فليصحح فهمه. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. أهل. قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، قال: وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض الرؤساء الضالين والملوك المشركين، ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية الكريمة وفي قصة صلح الحديبية وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكفي في رد مفهومكم ودحض أباطيلكم. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا أمر مهم ما رد عليه الشيخ من فهمهم لمكاتبات الملوك مسلمين وغير مسلمين، وبعض التعاملات مع الناس، والعلاقات التي تسمى الآن بالعلاقات الدبلوماسية ما لم تتعارض مع الشرع، فهذه أمور لا علاقة لها بالولاء والبراء، ولا علاقة لها بالكفر وعدم الكفر، إلا أن هؤلاء الناس الذين أنكر عليهم الشيخ جعلوا من يتعامل بها مع الناس بهذه الطريقة ينطبق عليه قول الله تعالى، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فهل مكاتبات الملوك وهل العلاقات مع الدول هل تعتبر طاعة لهم لهذه الدول؟ وقوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى، هل هذا العمل يعتبر ردة عن دين الله تبارك وتعالى؟ هذا فهم منكوس ورأي معكوس وتسرع كله ناتج عن عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإذا صار الناس يفتون أنفسهم ويكتفون بقراءة الكتب دون الرجوع إلى العلماء الربانيين يقعون في مثل هذه التخبطات من التكفير والتبديع والتفسيق وما إلى ذلك مما قد يقعون فيه، أو تضخيم الخلاف في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد. وجدت ذات يوم شبابا يتصارعون حول مسألة، هل السنة تقديم اليدين عند السجود أم تقديم الركبتين، وحملوا على بعضهم الكراسي يتضاربون، كل يقول لأخيه أنت خالفت السنة وأنت وأنت وأنت، هذا كله نتيجة للجهل والتعالم. ومن أراد أن يفقه في هذه المسألة فليقرأ كتابين عظيمين في هذا الباب، واحد حلية طالب العلم والثاني التعالم، وكلاهما للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. ففيهما في هذين الكتابين من آداب طلب العلم ومن احترام العلماء والرجوع إليهم والتحقق من المسائل قبل أن يتكلم فيها وضع فيها النقاط على الحروف، فارجعوا إلى هذين الكتابين وقد سبق أن شرحتهما في المسجد النبوي. أقول رد عليهم الشيخ بهذا الفهم القاصر بصلح الحديبية، وحبذ لو أنه توسع في هذا الرد، لذلك اسمحوا لي أن أذكر بعض بنود هذا الصلح، فيه رد على كل هذه التصورات. في السنة السادسة من الهجرة تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة ومعه نحو من 1500 من الصحابة، فلما وصلوا أو أوشكوا على الوصول منعتهم قريش من دخول الحرم وقالوا لا يتناقل العرب أن محمدا دخل مكة عنوة عن أهلها، ثم أرسل إليهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان يفاوضهم وأننا قد جئنا معتمرين لا مقاتلين فقط. تأخر عثمان وحصل ما حصل، من بيعة الرضوان التي تعرفونها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم إيش؟ فتحا قريبا، وهو فتح خيبر. هذا الفتح المبشر به هو فتح إيش؟ فتح خيبر. أما فتح مكة ففي آيات أخرى. الفتح الذي بشر به الله عز وجل فتح خيبر لأنه حصل بعد ماذا؟ بعد صلح الحديبية، فغنم المسلمون ووجدوا خيرا كثيرا في فتح خيبر، مغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عليما حكيما. أرسلوا سهيل بن عمرو ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع هذا العام وعقد صلح وهدنة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على 4 بنود. قبل أن اتفقوا ثم بدأوا يكتبون الخطاب أو الهدنة. الذي يسمعها لا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هذه الهدنة، ولذلك بعض الشباب المتسرعين الآن من الذين يتسرعون في التكفير ونقد الحكام وما إلى ذلك لم يفهموا شيئا من صلح الحديبية، وقد استنبط العلماء منها مئات الأحكام وألفت فيها المؤلفات. واقرأوا كتب ابن القيم تجدون الخير الكثير في ذلك. جاءوا يكتبون الاتفاقية، وكان الكاتب علي رضي الله عنه، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا رفض سهيل بن عمرو، قال: لو كنا نعرف الرحمن، لكن لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي بمحوها وكتب ماذا؟ باسمك اللهم. سبحان الله، هل هذا تنازل كما يسميه البعض؟ ليس تنازلا، هذه عين الحكمة، وهذه التي تقتضيه السياسة الشرعية. والتسمية ما ذهبت، موجودة باسمك اللهم، لكن حتى أن علي رضي الله عنه تردد في الكتابة فمحاها النبي بنفسه وأمره أن يكتب. طيب، مسألة ثانية: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: لا. قل: هو سهيل، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. طبعا سهيل رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. لو كنا نعلمك رسول الله ما قاتلناك، اكتب كما كنت تكتب. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فكتب، أمر عليا أن يكتب ذلك. قال: إني والله لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. طيب، تعالي للبنود. 1: من جاء، 1: تتم الهدنة بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين هدنة يعيش فيها الناس بسلام، ومن أراد أن يدخل محمد يدخل، ومن أراد أن ينضم إلى قريش يدخل. وهذا هو البند الثاني: من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي على دينها، وهي باقية على ماذا؟ على دينها، وفيه جواز التحالف مع بعض الكفار إذا اقتضت المصلحة ذلك. ومن أحب أن يدخل في قريش دخل، فدخل بنو بكر بن وائل مع من؟ مع قريش. إلى الآن المأرب بسيط، تأتيك التي لقد لا يستوعبها بعض الناس. من جاء من قريش مسلما يرد إلى مكة، ومن جاء من المدينة مرتدا لا يرد. هنا تحرك عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، كيف نرضى الدنية في ديننا؟ وذهب إلى أبي بكر، إلى أن شرح الله صدره لذلك. يقول سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لو رأيتموني يوم الحديبية وقد كدت أن أرد رسول الله رأي رسول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر استغفر وبكى وندم على هذه المعارضة. هو لا يقصد المعارضة في حد ذاتها، وإنما الأمر صعب على نفوس المسلمين، لكن غاب عن أذهان الجميع أن قال أما من أتى إلى المدينة مسلما فسيجعل الله له مخرجا، وأما من ذهب مرتدا فغير مأسوف عليه. وفي هذه الأثناء جاء سهيل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو مسلما، وهو مقيد يرسب في قيوده. قال: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. قال: فأجزه لي. قال: لن أجيزه. قال: فأجزه لي. قال: والله لا أجيزه. وتأثر سهيل، جاء أبو جندل وقال: أرد وأنا مسلم؟ وقد جعل الله له مخرجا. هذه أهم الإيش؟ البنود. فالمسلمون شرح الله صدورهم لهذا الصلح، وارتاح الناس فترة، حتى إن قريشا هي التي نقضت، بل نقضوا بقتلهم خزاعيا من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون هم الذين إيش؟ ماذا فعلوا؟ نقضوا العهد. عندها صار فتح مكة كما تعلم. أنا اختصرت الموضوع. فإذن الأمر فيه من الفقه ومن الحكمة ومن جواز الصلح والمعاهدة والذمة ما لا يخفى. فقد يضطر حاكم المسلمين أو إمامهم إلى إبرام صلح فيه إجحاف على المسلمين لما يقتضيه المقام، وهو مؤقت، ثم ينبذ إليهم العهد إذا رأى ذلك، أو يكون هم الذين يبدأون نقض العهد فيقاتلونهم. جاء حذيفة، ذكرتها البارحة أظن، وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى مكة فأسرهما كفار قريش، وأخيرا أطلقوهما مقابل أن يذهبا إلى المدينة ولا يذهبان إلى إيش؟ إلى بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بدر، فجاء إليه وأخبراه صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. استعان بأدراع بصفوان وهو مشرك إلى أن شرح الله صدره للإسلام. أمور كثيرة لا يفقهها كثير من الناس، بل إنهم أصبحوا يعدون مجرد التعامل مع غير المسلمين يعدونه كفرا. التجارة العالمية من بنودها أشياء تخالف الشرع، أخذوا عدة سنوات وهم يراودون المملكة أن تقبل نظام التجارة العالمية بعجره وبجره، والمملكة تحفظت على الخمر خمور، وعلى مسائل تتعلق بالنساء، وعلى وعلى وعلى أمور كثيرة، والحمد لله هم يحتاجون إلينا فاضطروا إلى أن يلغوا هذه الشروط التي رفضتها ماذا من المملكة. وبالأمس القريب لما تكلم عن حقوق الإنسان وصدر كلام سيء تجاه المملكة من أجل الإقصاص وإقامة الإيش الحدود، ردوا عليهم ردا قويا على لسان المسؤولين. فالقضية يا إخوان هناك أمران، أمر تدخل فيه السياسة الشرعية، واقرأوا السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للشيخ ابن تيمية، وهناك أمور لا ليس فيها مساومة، ليست فيها الثوابت ليست فيها مساومة، أركان الدين أركان الإيمان أركان الأمور الثوابت الحلال الحرام هذا ليست فيه مساومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدعوننا إلى شيء فيه ماذا تعظيم لأمر الله أو لشيء فيه تعظيم لأمر إلا وأجبناهم إليه. فهذا الرد على طريقة أولئك الذين كفروا بسبب المكاتبات مع الملوك أو بعض التعامل أو بعض العلاقات الدبلوماسية أو ما إلى ذلك مما يجوز فعله من باب السياسة الشرعية. فاقرأوا ما كتبه العلماء في الفوائد من صلح الحديبية لا سيما ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم فضل. قال رحمه الله فصل، وهنا أصول أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود. قال كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها، وكذلك الزكاة. فإن لم يظهر المراد من الآيات الموجبة ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها من الأنعام والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتراط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب وصفته إلا ببيان السنة وتفسيرها. السنة وحي كما أن القرآن وحي كما لا يخفى على شريف علمكم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قول النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا ألفين أحدكم على أريكته يقول: لا أجد هذا الأمر في كتاب الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، توضح القرآن، تخصص عمومة، تقيد مطلقة، تفسر مبهمة، توضح مجملة، بل وقد تأتي بأحكام ليست فيه إلا بشكلها العام. فالشيخ يقول: إنكم أنتم ما فقهتم منزلة السنة من القرآن عندما أصدرتم تلك الأحكام على المسلمين وكفرتموهم، ونحن ما عرفنا الكافر من المؤمن والتقي من غير التقي والمنافق والفاسق والمبتدع وإلى آخره إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلا كيف نعرف الحلال من الحرام؟ هناك أمور ليست في القرآن. وفي هذا رد على الذين يسمون أنفسهم القرآنيين أو الذين يجعلون السنة تخضع للعقل فيحكمون عقولهم، فما أجازته عقولهم المريضة أجازوه، وما ردته عقولهم المريضة ردوه. وهذا أمر خطير، وهذا منهج المعتزلة والخوارج. الحديث التي تروق لهم يقبلونها، والحديث التي لا تروق لهم لا يقبلونها. وأذكر أنه جرت بيني جلسة وبين بعض الخوارج من جماعة التكفير والهجرة حول حديث أبي ذر: المؤمن يدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: وإن زرى وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قال: وإن زرى زنى وإن سرق؟ قال: نعم، على الرغم من أنفي أبي ذر. فقال كان جوابه: أنتم ما زلتم تؤمنون بهذه الأحاديث؟ قلنا: نعم والله. قال: إذن هذا فراق بيني وبينك، يعني ما دمت تصدق هذه الأحاديث وأمثالها، الحديث التي وضعتموها يقول انتهى الأمر، ما بيننا وبينك التقاء. والمقصود بالحديث كما تعلمون أنه يدخل الجنة ولو في نهاية الأمر، لا يلزم من هذا أنه يدخلها ماذا؟ ابتداء، فقد يعذب بمعاصيه ثم يدخل الجنة، لكن نهايته ماذا؟ دخول الجنة. وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالمقصود أنه إما أن يدخله ابتداء رحمة منه سبحانه وعفوا منه، أو بالأسباب التي مرت من البارحة كرجحان الحسنات وما إلى ذلك ورحمة أرحم الراحمين فوق كل شيء، أو أن المقصود بالحديث أنه يدخل الجنة في نهاية المطاف ولو بعد ماذا؟ تطهير وتمحيص. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فالشيخ يقول له: إنكم أنتم إنما وقعتم في تكفيركم المسلمين نتيجة لبعدكم عن السنة. فالسنة هي التي توضح القرآن وتبينه وتخصص عمومه وتقيد مطلقه. ثم ضرب لهم مثلا آخر بالصلاة. كيف عرفنا يعني أن صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا أنصباء الزكاة؟ كيف عرفنا تفاصيل الوضوء وتفاصيل الصلاة وصفة الوضوء وصفة الصلاة إلا بالسنة وأنواع الزكاة وما تجب فيه الزكاة ومقادير الأنصبة؟ كل هذا ما عرفناه إلا من السنة. ولذلك لو قرأتم مقدمة أصول السنة للإمام أحمد لوجدتم أنه يشير إلى هذه المسألة، أن داء كثير من الناس أنهم يدعون أنهم يفهمون القرآن ولكنهم لا يعملون بماذا؟ بالسنة. فهو رد عليهم بهذا الرد المفحم الذي لا يعدله رد. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الصوم والحج جاءت السنة ببيانهما وحدودهما وشروطهما ومفسداتهما ونحو ذلك. هذا واضح، الصوم والحج جاءت السنة بشروطهما ومفسداتهما وبدايتهما ونهايتهما ونوعهما وعدد كل شيء ما حدد له عدد. فالشرع جاء بالبيان، السنة جاءت بتحديد النوع والعدد والهيئة والجنس والصفة والمقدار وما إلى ذلك. نعم. قال: ونحو ذلك مما توقف بيانه على السنة، وكذلك أبواب الربا وجنسه ونوعه وما يجري فيه وما لا يجري والفرق بينه وبين البيع الشرعي. وكل هذا البيان أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات العدول عن مثلهم إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن. يعني من أعرض عن السنة فهو معرض عن القرآن، لأن القرآن والسنة صنوان لا يفترقان. فمن لم يفهم السنة ومن لم يعترف بالسنة لا يعترف بالقرآن، وإن ادعى أنه يعمل بالقرآن. وكل هذه الأمور، تفاصيل الحلال والحرام، تفاصيل مسائل الربوية، ربا الفضل من الربا، النسيئة من سائر أنواع الربا، البيع شروطه وضوابطه، الجهاد شروطه وضوابطه، الإجارة شروطها وضوابطها، المواريث، بعض تفاصيل ما لم يرد نصا في الكتاب، كل هذا موجود في السنة. فمن خالف ذلك فهو مخالف لهدي الكتاب والسنة، ولو ادعى أنه يعمل بالقرآن فدعواه غير صحيحة. ولذلك لما نهى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النساء عن الوشم وعن الوصل وعن التفلج وما إلى ذلك، اعترضت امرأة قالت: لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد هذا الأمر الذي تقوله يا ابن مسعود. قال: أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه. ثم قرأ قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقرأ عليه الحديث: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات ليش؟ للحسن. وبين لها الحديث وأن من لم يؤمن بالسنة لا يعتبر مؤمنا بالقرآن. لعلنا نتوقف هنا اليوم. أنا أسامحكم عذرا، في هذه الليلة عندي ما يشغلني بعض الشيء، فنعوذكم غدا إن شاء الله، أعتذر حتى من الأسئلة هذه الليلة. بارك الله فيكم. لكن غدا إن شاء الله نعوذكم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. الله يبارك.